الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك. قال: للساكة صائم، إمساك يعني الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. نعم، الحمد العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا تعريف الصيام في اللغة والإصطلاح، يعني في اللغة وفي الشرع. أما في اللغة فهو مجرد الإمساك، ومنه إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. وفي الشرع إمساك بنية، لابد من نية، عن أشياء مخصوصة يأتي ذكرها التي هي المفطرات في زمن معين من شخص مخصوص. نعم، ثم قال من الله عليك. قال: وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان انتهى، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يعني هذا بالإجماع 9 رمضانات، أما أنه فرض في شعبان فهذا كما ذكره ابن حجر، يعني الهيتمي هنا، يعني الهيتمي. نعم، صلى الله عليك شيخ. صلى الله عليك. فمن شهد منكم الشهر فليصم، قوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نعم، يجب صوم رمضان، وسمي برمضان قيل لأنه وافق أيام شدة الحر، أيام شدة الحر من الرمضاء التي هي شدة الحر، يعني لما أطلق عليه هذا الاسم وافق شدة حر، وقيل لأنه يحرق الذنوب. قال: برؤية هلال. في تقطع بالصوت شيخنا، في تقطع بالصوت بس عندي ولا عند الجميع؟ ما أدري والله، عندكم في تقطع بالصوت؟ لا واضح شيخ، صوت واضح. طيب نعيد العبارة لك: يجب صوم رمضان، سمي رمضان من الرمضاء التي شدة الحر، قيل لأنه وافق شدة حر، قيل لأنه وافق شدة حر، يعني لما يعني الشهور معلوم الهلالية يعني تختلف، قد تكون في شتاء وقد تكون في قيض، لكن لما سمي كان فيه رمضاء، يعني كان في شدة حر. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. نعم، في هلال رمضان وفي غيره. نعم، صلى الله عليه. قال: والمستحب قول شهر رمضان، كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان، كما قال تعالى في الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولا يكره قول رمضان، تقول صمت رمضان، يقول لا يكره، كما في كثير من الأخبار. نعم، صلى الله عليه. قال: فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم، لأنه يوم الشك المنهي عنه. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان، يعني ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان، يحتمل كما تعلم أن يكون الشهر تام، ويحتمل أن يكون ناقصا، فإذا كان ناقصا تكون الليلة هذه من رمضان، اللي هي ليلة 30 من شعبان. يقول: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وعلى ذلك سيكون الشهر، نعم، الذي هو شهر شعبان يكون تاما. قال: صلى الله عليه وسلم قال وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظن هلا قبل ذلك يقول وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه المذهب أن يوم الشك المنهي عنه هو هذا يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته ليلة صحو ليلة صحو سموا هذا بيوم الشك أما إذا حال دونه يعني في ليلة 30 من شعبان حال دون رؤية الهلال غيم ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر والقتر يقول هنا أي غبرة والغبرة فرق اللغويون بين القترة والغبرة بأن القترة مرتفع من الغبار ارتفع يعني بحيث يلحق بالسماء يكون فوق وأما الغبرة فإنها تكون في أسفل الأرض تكون في الأسفل اللي هي الغبرة يقول إن حال دونه ما نقدر نشوفه حال دونه غيم أو قتر يقول فظاهر المذهب يجب صومه يجب أن يصام هذا هو ظاهر المذهب وقد نصر هذا القول الأصحاب وقد نصر هذا هو ظاهر المذهب يجب صومه يجب صومه وقد نصر هذا الأصحاب وصنفوا فيه المصنفات وردوا حجج المخالفين قال تفضل أكمل بسم الله عليك قال فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان قال يعني يصوم حكما ظنيا بنية رمضان حكما ظنيا نعم قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه نعم وعنه لا يجب عن أحمد لا يجب قال شيخ الإسلام هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه قال ولا أصل للوجوه في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة يعني الأثار التي يذكرها الآن ليس فيها ما يدل على الوجوب يعني يصام لكن ليس فيها أنه يعني ما يدل على الوجوب ونحو هذا قال صاحب الفروع بل قال رحمه الله ولا تتوجه إضافته إليه يعني لا تتوجه إضافة هذا القول إلى الإمام أحمد وهذه الرواية أنه لا يجب صومه هذا هو يعني هذا القول هو قول أبي الخطاب وابن عقيل واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذن اختاره أبو الخطاب واختاره ابن عقيل من الحنابلة طيب عرفنا الآن المذهب والآن يذكر الآثار عن الصحابة التي دلت عليها فقال الله عليك قال وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قوله عليه السلام إنما الشهر 29 فلا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطر حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له نعم يقول كل هذه الآثار وردت لكن كما قال شيخ الإسلام يعني أنه ليس فيها ما يعني ما يدل عليه أما أثر عمر رضي الله عنه فقد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره وأما أثر ابن عمر فإنه قد رواه أحمد وأبو داود ويأتي ذكره. والآثار الأخرى كلها رواها الإمام أحمد في مسائل الفضل ابن زياد، وأيضا أثر عائشة رضي الله عنها رواه الإمام أحمد والبيهقي، وأثر أسماء أيضا رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل ابن زياد ورواه البيهقي أيضا. إذن هذه آثار كثيرة كلها فيها أنه يصام، لكن ليس فيها كما تقدم ما يدل على الوجوب. نعم. بسم الله عليك. قال نافع كان طيب شيخ تردد في النية شيخ في قوله حكم ظني احتياط النية رمضان، ليس شيخ التردد في النية مبطل للنية شيخ بالعبادة؟ هم ما يرون أنه يتردد. شوف بنية رمضان يعني يجزم بالنية، يعني إذا كان الشيخ رمضان الشيخ يكون رمضان، وإذا لم يكن رمضان يكون صوم تطوع منه، ليس هذا تردد الشيخ؟ هو ينوي أنه من رمضان، ينوي أنه من رمضان، قالوا بنية رمضان ما فيها تردد. لما يقول إن كان من رمضان لا فهو نفل، لا يرون يجب بنية من رمضان. وإذا لم يكن شيخ رمضان وش اسمه؟ كن نافل يا شيخ؟ إيه طبعا لا يرونه واجب، خلص واجب شرط، ما يرونه يعني يقولوا خلص صار نافل في حقه، يرونه واجب. واضح؟ حتى لو لم يكن رمضان يا شيخ؟ حتى لو لم يكن رمضان ما دام انه يعني في الليلة فيها غيم وقتر خلاص، يعني حتى لو ثبت له بعد يعني 30 يوم، نعم لما رأوا الهلال بعد 30 يوم عرف أنه ليس من رمضان يرونه واجب، ما يقولون نفل. ننتظر حتى ننتهي من التفاصيل هكذا. أيضا ألحق ابن الآن إذن عندنا غيم وقتر، ألحق ابن عقيل رحمه الله البعد، والمراد به كما يعني شرحه الأصحاب، المراد يعني بكون ابن عقيل رحمه الله يعني أن الذي يحول بينه وبين رؤية الهلال ما يكون نعم في حكم القتر، مثل جبال بينه وبين رؤية الهلال، أو المسجون أو المطمور، يعني يعني من بينه وبين المطلع جبل أو مسجون محبوس أو مطمور. فابن عقيل رحمه الله ألحق يعني ألحق به ذلك، كتقدم لكم أن ابن عقيل ما يرى الوجوب لكنه ألحق به ذلك في الحكم لأنهم يرونه مستحبا لكن ما يوجبونه. نعم طيب تفضل حتى نكمل له ثم. بسم الله عليك. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. إذن هذا أثر عمر بن عمر الذي هو أصح هذه الأثار وأشهرها. كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، هذا إلى الآن متفق عليه. قال وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما، لكن هل في هذا الأثر أنه يجب أو أنه يأمر؟ لا يعني ليس فيه، إيه ما في ذلك. طيب أكمل. أنا الله عليك. قال ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسر ابن عمر بفعله وهو رواية وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. نعم اقدروا له يعني ضيقوا عليه، قدر في السرد يعني في صناعة الدروع يضيق حتى ما يصير في قلق يقلق المسمار، بل يضيق يعني في الدوائر هذه الحلقات التي تكون في الدروع. أيضا قول الله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه. نعم قال سن الله عليك. قال ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه الآن وتصل. الآن هذه مسائل تتفرع. أولا لو بان أن هذا من رمضان فيجزئ ذلك من رمضان لأنه نوى نية جازمة. كيف يعرف أنه من رمضان؟ تأتيهم الأخبار من البلاد الأخرى، أنه يأتيكم أن الحنابلة يرون أنه يلزم الجميع الصيام إذا رؤي الهلال. طيب إذن إذا تبين أنه من رمضان أجزأه. أنت حال بينه بينك وبينه قطر، فلما جاء غد جاء الخبر أن هذا رمضان وانت ناوي الصيام أنه من رمضان، تنوي بنية أنه من رمضان، ولكن جاءك الخبر خلاص يجزي ما في شيء. أيضا قال سن الله عليك. قال وتصلى التراويح تلك الليلة. أيضا تصلى التراويح تلك الليلة، كل هذا من باب الاحتياط. هنا الآن احتياط للمستحب، إن من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه. قال سن الله عليك. قال ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. يجب الإمساك على من لم يبيت نيته. يوم الناضحين قال أنا ما صمت، ما جانا خبر غيم وكذا، أنا أقول لا أصم أمسك، يعني لما نوى من أول النهار يجب أن يمسك، يجب أن يمسك. لكن لو بان أنه من رمضان يقضي هذا اليوم، ما بان يمسك. هذا واضح؟ نعم. طيب قالوا كذلك تجب الكفارة في الوطء فيه، يعني لو وطئ امرأته في هذا اليوم وجبت عليه الكفارة التي هي عتق رقبة. من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين، يجب ذلك عليه. طيب قالوا ما لم يتحقق أنه من شعبان، يعني قال أنا جامعت زوجتي في هذا اليوم اللي هو يوم 30 من شعبان، حيث كانت يعني كانت ليلته ليلة فيها قطر وغبر أو غبرة كما تقدم. قال أنا جمعت، نقول عليك الكفارة إلا أن يتبين أنه ليس من رمضان. كيف يقول أعرف؟ نقول احسب 30 يوم، إذا مضى 30 يوما ولم يثبت يعني فيها ولم يجي هلال شوال، إذن هذا اليوم من رمضان أو ما هو من رمضان؟ وش تقولون؟ غير رمضان. ليس يعني أنت الآن نبي نقول اليوم هذا اللي حنا به الليلة ليلة غيم وقتر، بكرة اللي هو بكرة الثلاثة، الثلاثة لنفرض أنه كان يحتمل أن يكون أول رمضان أو أن يكون تمام شعبان، صمته أنت وحصل جماع أوجبنا عليك الكفارة وقلنا إلا أن يتبين أنه ليس من رمضان. كيف يتبين؟ ما يتبين إلا إذا مضى 30 يوما بعده، يعني من الأربعاء اللي بعد بكرة احسب 30 يوما. إذا مضى 30 يوما ولم يرى الهلال، معنى هذا أنها خارج رمضان، أنها خارج رمضان وأنها المتمم للشعبان. هذا واضح؟ نعم نعم واضح يا شيخ. نعم. طيب تفضل. قال لا عتق أو طلاق معلق برمضان. إيه طيب قال هنا، يقول هنا لا عتق أو طلاق معلق برمضان. لو أن رجل قال امرأتي طالق إذا دخل رمضان، فهل تطرق في هذا اليوم الذي أوجبنا صيام احتياطا؟ لا. أو أجل دين كذلك، أو عتق، قال عبدي حر إذا دخل رمضان، لا، هذا يوم احتياط، هذا للعبادة، هذا يوم للعبادة. هذا واضح؟ نعم نعم. تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي إيه رؤي الهلال نهارا في النهار ولو قبل الزوال، يعني الساعة 11 الضحى مثلا رأينا الهلال، أو بعد الزوال الساعة 1-2 رأينا الهلال، هل يكون لليلة أو لليلة المقبلة؟ مقبلة المقبلة، كما لو رؤية آخر النهار، كما لو رؤية آخر النهار. فإذا رؤية في النهار ما يكون لليلة الماضية وعلى ذلك نمسك، لا، يكون لليلة المقبلة، يكون لليلة المقبلة. وذكروا فيه أثرا أيضا عن عمر عند الدارقطني، وذكروا في هذا الحديث الذي رواه البخاري في تاريخ وهو حسن، قال وروى البخاري. نعم. صلى الله عليه. قال كما لو رؤي آخر النهار، وروى البخاري في تاريخه مرفوعة من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. إيه يقولون ابن ليلتين، حديث يعني لا بأس به. طيب على ذلك، إذا رأينا الهلال يوم 30 من شعبان في النهار، هل نمسك؟ أو إيش تقولون؟ ناجي ما نمسك. طيب إذا رأيناه في 30 من رمضان فهل نفطر؟ لا ما نفطر. إيه ما نفطر. طيب تفضل. سن الله عليك. قال وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، قول عليه السلام صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. إذن إذا رأى أهل بلد نعم الهلال فيلزم الناس جميعا الصوم، يعني لو رؤي مثلا في مكة فيلزم أهل المشرق والمغرب أن يصوموا، أو رؤي في المدينة، أو رؤي في مثلا المجمع، أو رؤي في سدير، أو رؤي في نعم في أي مكان. ولذا إذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، لأنهم رأوه في بلد، ويلزم الجميع نعم ويلزم جميع البلدان الصوم بناء على ذلك. يعني إذا رؤي في بلد فكل بلاد المسلمين يلزمهم الصوم. ولذا نحن مثلا بالسعودية دخل عندنا مثلا في في في في يوم في ليلة الثلاثاء وصمنا يومين ثلاث ثم سافر الشخص أي بلد يأتيها نعم، فإنه إذا لم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطر، إذا يعني إذا تم لهم 30 يوما. هذا واضح، لأن البلاد حكمها واحد في الرؤية. صلى الله عليه. قال ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر ترى الناس من الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. نعم يصام وجوبا برؤية عدل واحد، يعني مكلف لا مميز، عاقل بالغ، ويكفي خبره، يعني ما هو شرط يقول أشهد، يكفي أنه يخبر، يكفي يقول رأيت الهلال، ما يشترط أن يقول أشهد، هذا في دخول رمضان، في خروجه له حكم آخر. فدخول رمضان يعني معرفة دخول الشهر يكفي فيه خبر واحد، خبر واحد. وذكر دليله حديث ابن عمر، وابن عمر هنا لم يقول فشهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة. ولو كان أنثى أو عبدا كالرواية، يعني حتى لو أن امرأة رأته صام العالم الإسلامي جميعا، أو عبد رآه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم. قال ولا يختص بحاكم ولا يختص بحاكم ويلزم فيلزم فعل الأمر للقاضي. خلاص أنت الآن رأيته تصوم ويصوم الناس، ولا يشترط أن يرفع الأمر إلى القاضي. نعم. ولذا قال أن على ذلك قال فيلزم. نعم. الله فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام، يعني إذا سمع عدلا واحدا. يعني أنت في رحت الشخص للبر يوم مثلا يوم ليلة الثلاثاء وقال لك أنا رأيت الهلال، خلاص تصوم، ما يحتاج تقول يعني نذهب لابد تذهب إلى القاضي أو ذهبت إلى القاضي، خلاص ما دام أنك بلغك من شخص عدل أن رمضان دخل فيعطى حكم الدخول وتثبت جميع الأحكام في المشهور المذهب، يعني كلها تترتب عليه الأمر، مثل المسألة السابقة يعني في في في فيما إذا كان غيم أو قتر. لا، هنا رؤية فتثبت جميع الأحكام، لو علق الطلاق لو علق العتق كل ذلك يثبت. نعم. قال الله عليك. قال ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. لا يقبل في شوال اللي هو خروج رمضان ودخول شوال، ولا في باقي شهور السنة إلا نعم إلا ذكران عدلان كالنكاح وغيره. أما رمضان فتوسع فيه، لماذا؟ احتياطا للعبادة، ولأن له الحكم الخبر الديني الذي يقبل فيه خبر الواحد ولا أنثى. أما خروج رمضان يعني دخول شوال وسائر الشهور فلا بد من ذكرين عدلين، لا بد من العدالة هنا وهناك العدالة، يعني ما يكفي المستور الذي يعني هو مستور حال، لا بد أن يكون عدلا. إذن خروج رمضان في المذهب لا بد فيه من شاهدين عدلين، كذلك ذكرين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. لو صاموا 28 يوما ثم رأوه يعني الهلال اللي هو هلال شوال قضوا يوما فقط، لأنه ما يمكن أن يكون الشهر 28 يوما. طيب ألا يحتمل أن يكون 30؟ لماذا لم يصوموا يومين؟ يعبر عنها العوام بالغرة، ليش ما يصومون يومين يقضون؟ قالوا الغلط في اليومين بعيد، يعني الغلط محتمل في يوم واحد. قالوا وفيه أثر عن علي رضي الله عنه في البيهقي. نعم. إذن إذا صاموا 28 يوما أمروا بصوم يوم واحد، لأنه يعني يعلم أنهم لم يكملوا الشهر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقول عليه السلام وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. هذا في المسند وسنن النسائي. إذن لو صاموا بشهادة واحد 30 يوما لكن بشهادة واحد فلا نخرج الشهر، لأن الشهر في خروجه ما يبنى على شهادة واحد، يعني رجل واحد أخبرنا أن رمضان قد دخل، صمنا احتياطا يعني للدين، قبلنا خبره، ما هو يوم الشك السابق الذي أنا أقول هو يوم الشكوى، مشهور في المذهب أنه يجب صومه، لا، كلامنا هنا في من رأى الهلال وصامت البلدان مثلا الإسلامية جميعا. فإذا مضى 30 يوما ما نقول أفطر، لابد من أن يرى الهلال. لماذا؟ لأنه لابد أن يبنى على شهادة 2. لكن لو كان على شهادة 2 يكفي، يعني شهد عندنا 2 على دخول رمضان، فإذا مضى 30 يوما، نعم، إذا مضى 30 يوما خلص ما يحتاج أن نتراءى الهلال. هذا واضح لكم؟ لو عدتم الشيخ أقول الآن إذا شهد عندنا 2 على دخول رمضان، 2 شهد، فمضى 30 يوما خلص نعيد، ما يحتاج رؤية. ولو لم يرؤي شيخ، إيه خلص 30 يوما ما يمكن أن يزيد الشهر عن 30 يوم. لكن لو كان الذي شاهد عند واحد على دخول رمضان، فإذا مضى 30 يوما يقول لا، لابد من شهادة 2. واضح؟ نعم واضح. صلى الله عليه وسلم. قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. كذلك المسألة السابقة التي ظاهر المذهب وجوب صومه، لو صاموا لأجل غيم أو قتر أو لبعد كما قال ابن عقيل، فمضى 30 يوما ولم يرى الهلال، هل يفطرون؟ ها وش تقولون؟ لا، ها لا لا ما يفطرون، ما يفطرون. إيه؟ إن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء. يعني الناس ليلة غيم وليلة 30 من شعبان غيم، فأصبحوا صائمين على المذهب. مضى 30 يوما يقول ما يكفي حتى يرى الهلال ويراه شاهدان عدلا. نعم سن الله عليه. قال وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروا أفطروا صحوا كان وغيما لما تقدم. هذه تقدم، علم منه أنه لو صاموا بشهادة 2 شهد 2 على دخول رمضان، شهد 2 فمضى 30 يوما، نعم، يقول أفطر سواء كان صحوا أو غيما، ما يحتاج إلى رؤية. واضح؟ إيناش نعم ها؟ لهذا شرحناه قبل قليل. نعم تفضل. الله عليك. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغير معلق به لعلمه أنه من رمضان. أي ومن رأى وحده هلال رمضان، رح وحده شاف هلال رمضان ورد قوله، أما في بلدي يحتاج شاهد ثاني معه، بعض الفقهاء يرون لابد من شاهدين، هذا رد قوله، أو لكونه ما تعرف عدالته، أو فيقول لازمه الصوم، لأن الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، فيقول يلزمه الصوم وجميع الأحكام تترتب عليه من طلاق وغيره. لماذا؟ لأنه علم أنه من رمضان فقد رأى الهلال. قال صلى الله عليه وسلم. قال أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، لقول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. نعم يقول أو رأى وحده هلال شوال صام، ولم يفطر إذا وحده رأى هلال شوال. يقول صام ولم يفطر، صام ولم يفطر، لماذا؟ لحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، يصير تبع الناس. إذا رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، ما يأخذ برؤية نفسه، ما يأخذ برؤية نفسه، لقول سلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن اشتب نعم صلى الله عليه وسلم. كيف لو راوا شيخ خلال شوال اثنين شيخ؟ حتى لو كان اثنين، ما دام أنه ما أخذ برؤيتهم، لأن العيد يجتمع عليه، العيد يجتمع عليه، واضح؟ صلى الله عليه واضح. صلى الله عليه. قال قال وإن اشتبهت الأشهر، قال وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه يتقدمه ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. إن اشتبهت الأشهر، ما يدوب رمضان نسأل الله العافية أو في شعبان، ما عنده أحد يعلمه بالأيام ولا يدري، ولا يدري، ما يدري أبدا، إما لكونه مأسورا أو لكونه أيضا يعني أسلم بذلك كفر ولم يدري أي الشهور الذي يسمى رمضان، أو كان بمفازة. بعض يقولون بعض الناس اللي بلبر يعني الرعيان هذولا، الآن يوجد معهم الآن جوالات، لكن بعضهم يكون بلبر ما يدري وش الأيام، ولا يعني الناس حين يضبطون يوم الجمعة يجتمعون، هذا ما يدري جمعة سبت أحد، ما يدري، فيقول يتحرى. ها يتحرى، معنى يتحرى يعني ما غلب على ظنه أنه رمضان، يعني شوف الحب في ظنه، في ظنه، ما هي الحب؟ يقول تحرى وصام وأجزأ، يجزئه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن إن لم يعلم أنه يتقدمه، يعني في بعض النسخ وهي أوضح، إن لم يعلم أنه تقدمه، يعني إذا علم أنه تقدم جاءه الخبر، مثلا جاءه شخص وهو صايم، صايم لهم قال لي 15 يوم الحمد لله وأنا بادي برمضان، قال لا اليوم حنا خلصنا رمضان توي جاي بلد وانتهى اليوم، إذا مش عرف أنه ترك 15 يوم، هذا واضح؟ نعم واضح. ها نعم. طيب لو هو شخص وقال أنا لي الآن شهر وأنا صوم اليوم بفطر عيد اللي بلبر هذا، قال له الشخص هذا الذي جاء أو لا احنا جاي من المدينة اليوم 15 من رمضان، وش فيه يكون فيه؟ تبين له. ها بالله تقدم، قدم رمضان وقع عليه 15 يوم رمضان في 15 يوم، صح ولا لا؟ نعم من مع صح. إذن هو يتحرى، إذا ما تبين له شيء خلاص، وإذا تبين له شيء عمل بما تبين. لو تبين له أنه صام قبل رمضان، تو رمضان ما جاء، يعني اليوم صام شهر وجلس أيام جاه الناس وقالوا بكرة رمضان، إذن هل يعتبر صام رمضان هو؟ خلاص إيه، هذا معنى كلامي، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، إذا وافق العيد قضاه أو وافق أيام التشريق كذلك قضاه. نعم طيب تفضل. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. يقول مكلم هنا، نعم أعد العبارة. من الله عليك. قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. يقول هنا نعم. طيب ويلزم الصوم. طيب لو علم أنه فاته رمضان وصار صار قضاء هذا في المثال المتقدم في المسألة السابقة. يعني رجل يوم يعني قلنا قال أنا صائم. قال وش صائم؟ قال رمضان. له شهرين منتهي. كم صمت؟ قال صمت 20 يوم. تكون هذه قضاء في حقه. هذا واضح؟ نعم. ولذا قال المؤلف يقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. إذا علم أنه صام يوم عيد أو أيام تشريق فهذا يقضيه لأنه لا يجزي. قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، لكل مسلم لا كافر. وتقدم الكلام في مسألة يعني وجوب التكاليف على الكافر، وأنها لا تجب عليه وإن كان يعني يعاقب عليها. تقدم التفصيل فيها وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ومعنى أنهم مخاطبون أنهم يحاسبون على تركها. تقدم الكلام. قال ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. لو أنه أسلم في نصف رمضان نعم يقضي الباقي فقط، يقضي الباقي فقط. لماذا عبر بقوله قضى؟ لأنه قد يكون لم يصم. يعني بعض الناس يسلم مثلا في 15 من رمضان ثم إنه ما يصوم، ما أخبروه بالصوم أو يعني رأوا التخفيف عنه أو هو لم يمتثل وخرج رمضان، هل يؤمر بالقضاء؟ أهو ايش تقولون؟ يؤمر وما يؤمر؟ يؤمر بالخوف. يعني لو جاء واحد قال أنا سلمت قبل يوم قال لكني ما صم، ايش تقول؟ تقول عليك القضاء، عليك القضاء. نعم. طيب يا شيخ يصوم الشهر كامل ولا بس 15 يوم اللي من حين ما أسلم؟ من حين ما أسلم تمام. من حين ما... نعم. سلام الله عليك. قال مكلف. قال مكلف يعني لا صغير ولا مجنون، قادر يعني لا مريض. ويأتي التفصيل في المريض الذي يعجز، يعني المريض هنا الذي يعجز، يعني يأتي الكلام في المريض. قال لا مريض يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده، يعني ليعتاده إذا بلغ. شوف الآن الفرق، الصلاة تقدم لكم أنه يؤمر بها متى؟ يؤمر سبع. بها سبع. ويضرب عليها سبع. لعشرة هكذا. أما الصوم لا. فقالوا لا، ما دام بلغ 7 سنين فإذا أطاق أمر، إذا أطاق أمر وضرب عليها، وضرب عليها لأجل أن يعتاد. نعم تفضل. سنة نارج. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره، على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة، يعني أرسل رسول السلطان إلى المدينة الفلانية قال الهلال رؤي في البلاد المجاورة لكم صوموا. قال واجب الإمساك والقضاء، وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطر. لكن لو كانوا صاموا احتياطا كما هو المذهب وقامت البينة في أثناء النهار، لأنه يوم غيم أو قتر وصاموا وقامت البينة في أثناء النهار، يتمون ولا شيء عليه، ما في قضاء. واضح؟ واضح. هذا الصام ها؟ هذا الصام يتمون ما عليهم شيء. إيه لو صاموا بنية الاحتياط اللي تقدم بنية رمضان احتياطا. نعم. قالوا ليلة غيم وقتر ما يصحوا، لو صحوا لا ما يكفيهم، لكن ليلة غيم وقتر وقالوا إذن نصوم، يجب في المذهب ظاهر المذهب الوجوب، فقامت البينة في أثناء النهار يتمون، وصومهم مجزئ، صومهم مجزئ عن رمضان. أما الذين لم يصوموا فهؤلاء يجب عليهم الإمساك والقضاء، يجب عليهم الإمساك والقضاء، يقول على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. نعم. أي وجوب الصوم وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، يعني يجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. نعم. على كل من صار في أثنائه، يعني صار في أثناء اليوم أهلا لوجوبه، صار في أثناء اليوم أهلا لوجوبه، وإن لم يكن حال الفطر، نعم يعني وهو مفطر لم يكن أهلا لوجوبه، لكن لما قامت البينة يعني كان في أول النهار ليس من أهل وجوبه، وقامت البينة يعني كان في أول النهار ليس من أهل وجوبه، لكن قامت البينة بعد ذلك، قامت البينة مثلا بعد العصر، ونقول يجب عليك أن تمسك وتقضي. قال أنا في أول النهار ما نبالغ، لكن الآن بالغ، نقول يجب عليك أن تمسك وتقضي، هذا هو المذكور في المذهب. نعم. سلام عليك. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. نعم. يقول وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار، الحائض والنفساء طهرتا في أثناء النهار، أول النهار ما هم من أهل الوجوب حيض، لكن في أثناء النهار نعم طهرتا، يعني مثل حائض طهرت العصر، ومجاء العصر طهرت، وش نأمرها به في المذهب؟ تمسك وتقضي، تمسك ها وتقضي. نعم. قالوا كذلك لو أن رجلا تعمد الفطر في نهار رمضان، تعمد أكل متعمدا بلا عذر، هذا يجب عليه أن يتم صومه، ما يقول أنا أكليت خلاص، يجب أن يتم صومه، يمسك، يجب أن يمسك يعني، وما هو صوم صار، يجب عليه أن يمسك وعليه القضاء. قالوا حتى لو سافر يعني أفطر الساعة 7 متعمدا ثم بعد الظهر طرى عليه وسافر، قالوا عقوبة له يلزمه الإمساك مع وجوب القضاء، مع وجوب القضاء. واضحة هذه لكم؟ نعم واضحة، ما في إشكال. ما في إشكال، واضح يا شيخ، واضح. تفضل. نعم. يعني رجل الصبح جامع زوجته كذا، وش حكم؟ أنا أقول عليك كفارة. طيب وش علي اليوم؟ يقول تمسك اليوم، ما تروح تاكل وتشرب، مأمور وعليك القضاء. بعد العصر سافر، قال طيب الآن أنا مسافر، يقول وإن كنت قد سافرت أنت مأمور بالإمساك في هذا اليوم، وهذا من باب العقوبة له. طيب. نعم. أحسن الله عليك. قال وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. كذلك المسافر إذا قدم مفطر يمسك ويقضي. مسافر جاء من مكة وآكل وشارب وصل العصر إلى بلده، المذهب يمسك ويقضي. نعم. طبعا هذه كلها مسائل نزاع، هذا هو المذهب. طيب كذلك صلى الله عليه وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير بأثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم. نعم بارك الله فيك. الصوت رجع. إيه نعم شيخ. واضح للجميع؟ إيه رجع رجع. طيب عشان نكمل هذه المسألة تفضل. صلى الله عليه. قال وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى فإن كانوا صائمين أجزأهم. إيه كذا لو برئ مريض مفطرا، مريض بارئ طلعوا من المستشفى قالوا ما بخلاف خلاص طيب أعطوه مغذي الصبح أعطوه علاجات وأعطوه ورجع العصر، المذهب وش يسوي؟ يمسك بقية اليوم، يمسك بقية اليوم مع وجوب القضاء. أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا، مفطر في أثناء رمضان كلا الصغير هذا ويفطر، ويوم جاء الظهر نام احتلم فقام العصر قال لي أبي لقد احتلم وأنا مفطر متغدي والآن محتلم، شو يقول له على المذهب؟ نعم أجيبه يمسك ويقضي، يمسك ويقضي أمسك وتقضي. طيب فإن كانوا صائمين أجزأهم، فإن كانوا صائمين أجزأهم يعني مريض تحمل وصام وبرئ لكنه صايم من أول النهار صايم ما أفطر ما في إشكال يصح صومه. أو صغير قال أنا بصوم رمضان، أنا أصوم رمضان معكم، وبلغ في أثناء النهار وهو صايم هل يجزيه عن رمضان؟ مش تقولون؟ نعم يجزيه، يجزي بخلاف الصلاة كما تقدم. هذا فرق. الصغير يا شيخ الاحتلام ينقض الصيام ولا لا؟ كيف؟ الاحتلام ما هو ينقض الصيام؟ لا احتلم هو نائم يعني. يعني ما ينقض الصيام. لا هو نائم. تمام تمام. إذا فرقوا في هذه المسألة بين الصلاة وبين الصوم. ها؟ بين الصلاة وبين الصوم. عرفتم؟ والحج أيضا. يأتيكم أن الحج الصبي لو بلغ في الحج إلا في مسألة مستثناة. إذا بلغ في الحج فإنه تطوع يبقى تطوعا في حقه ما يكون فرضه إلا فيما يأتيكم استثناؤه إن شاء الله في كتاب الحج. والصلاة لو أنه صلى الظهر ويوم راح البيت انسدح شوي واحتلم وقام ساعتين صلي الظهر وما يصلي الظهر في المذهب أجيبه صلي يصلي إذا فرض ها فرق بين الصلاة وبين الصلاة وبين الصوم هذا واضح. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم صلى الله عليه وسلم وصحبه.